ذلك كفارة الظهار قبل أن تقربها قبل أن تمسها. وكفارة الظهار هي عتق أمة أو عبد إذا تيسر ذلك لوجه الله، فإن لم تستطع ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار. فإن لم تقدر على ذلك لظروفك فعليك أن تصوم أن نطعم 60 مسكينا، عليك عند العجز عن الصيام إطعام 60 مسكينا من 60 فقير من فقراء المسلمين، تعطيهم 30 صاع، كل صاع بين 2، والصاع 4 حفنات باليدين الممتلئتين المعتدلتين، كل حفنة مد، والأربع صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ملء اليدين المعتدلتين المملوءتين وهو معروف، أو تكسهم كسوة، كل واحد يعطى قميص أو إزار رداء أو تعتق عبد أو عبدة. لكن تقدم لنا إذا عجزت عن المقصود في هذا ما فيه إلا الإطعام، ما في كسبة، الكسبة هذا في كفارة اليمين. نعم. المقصود عليك في هذا إطعام 60 مسكين، كل مسكين لنصف الصاع فقط، ومقداره بالوزن 1.5 كيلو تقريبا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو زراعة إن كانت قوت البلد أو شعير إن كانت قوت البلد، يكفي هذا قبل أن تمسها قبل أن تقربها إذا عجزت عن الصيام وعن العتق. هذا عن الظهار. أما الطلاق فعرفت أن عليك أنه يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في حال عدتها، فإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من نكاح جديد، شروطه معتبرة شرعا. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول: حلفت على زوجتي وأنا في حالة غضب يمين بالطلاق بالثلاث، وأن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى منزل والدها طول غيابي، وحتى الآن لم تذهب. وعندما قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أود أن أرسل لها رسالة وأقول لها اذهبي إلى أهلك، لكن ما الحكم في يميني؟ إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم تريد فراقها إن ذهبت، وإنما أردت منعها فقط من الذهاب إلى بيت والدها، فهذا له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين ذهبت ولا بأس بذلك. وإن كنت أردت إلا بإذنك لسألها الذهاب إلا بإذن إلا بإذنك ثم أذنت لها فلا شيء عليه. أما إذا كنت ما نويت إلا بإذنك وأردت طلاقها وتحريمها إن ذهبت، فإنك إذا أذنت لها وذهبت يقع طلقة واحدة عليه، يقع طلقة واحدة عليها في أصح قول العلماء. وعليك كفارة الظهار إن كنت أردت تحريمها، فعليك كفارة الظهار وهي عتق رغبة عبدنا وأمه مؤمنة، فإن عجزت ولم تستطع هذا العتق فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع وهو 1.5 كيلو تقريبا قبل أن تمسها، سواء كان من رز أو من تمر أو من حنطة، يعني من قوت البلد. هذا هو الواجب عليك قبل أن تمسها، ويقع عليها طلقة واحدة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق عليها وتحريمها. وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت المنع منعها من الذهاب فقط، فإنك عليك كفارة يمين إذا ذهبت إلى والدها، إلا أن تكون أردت في قلبك إلا بإذنك ناوين إلا بإذنك، فإنك إذا أذنت لها فلا شيء عليه. بارك الله بارك أعلم. فينبغي لك أن تحذر هذا، هذا ما يجوز. ليس المسلم يحرم أهله وليس يطلق بالثلاث، الطلاق شهري واحدة، يطلق واحدة فقط ثم إذا طلبت نفسه طلق الثانية وهكذا. أما كن يجمع الطلاق الثانية لا يجوز، كما أنه لا يجوز لها يحرم زوجته، بل هو منكر من القول وزور كما بينه الله في كتابه العظيم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومما حرمه الله عليه الطلاق بالثلاث والتحريم لزوجته والظهار منها، كل هذا منكر. فالواجب على كل زوج أن يتقي الله وأن يتحرى الطلاق الشرعي، فيطلقها طلقة واحدة أراد، إذا عزم على الطلاق يطلق واحدة فقط حال كونها طاهرا لم يجامعها وليست في حيض ولا في نفاس، هذا هو المشروع، يطلقها في حال طهرها وعدم الوقوع بها يعني عدم دماعها، أو في حال حملها كون حامل، هذا هو الطلاق الشرعي، ويكون طلق واحدة لا بالثلاث. وأما التحريم فلا يجوز، ليس لو يحرمها يكون في حرام علي أو هي علي مثل أمي أو أختي، كل هذا لا يجوز، بل هذا مما أنكره الله على عباده